بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في المرة الماضية أنهينا ما له علاقة بنيابة الألف عن الضمة علامة للرفع، وقلنا إنها تنوب، أي الألف تنوب عن الضمة في حالة واحدة في تثنية الأسماء خاصة. وأخذنا مثل تمرين على هذه المسألة، أعطيت أسماء في صيغة الجمع، واتفقنا أن نعيدها إلى صيغة المفرد ثم المثنى، ثم نضع هذا المثنى في جملة يكون فيها مرفوعا، منها نجوم، نجوم مفردها نجمة، نجمة مثناها نجمتان. يمكن أن أقول النجمتان تتلألأان، النجمتان تتلألأان، النجمتان هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. حدائق، حدائق مفردها حديقة مثناها حديقتان. ممكن أن أقول الحديقتان غناءتان. بساتين، بستان، بستانان، البستانان مزهران. مخابز مفردها مخبز، مثناها مخبزان، المخبزان يعطيان الخبز اللذيذ مثلا. أبواب، باب، بابان، البابان مفتوحان، البابان مفتوحان. يعني كل الأمثلة التي ذكرتها الكلمة فيها المطلوبة، الكلمة فيها أتت مبتدأ والمبتدأ مرفوع. وهنا في هذه الكلمات الخمسة، على ما أظن خمسة، في هذه الكلمات الخمسة الكلمات مرفوعة وعلامة رفعها الألف نيابة عن الضمة لأنها مثنى، لأنها مثنى. هل هناك سؤال حول المثنى؟ نأتي إلى العلامة الأخيرة التي تنوب عن الضمة وهي النون، نيابة النون عن الضمة. قال المصنف رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، متى؟ إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نحن مر معنا في السابق أن المضارع تكون علامة رفعه الضمة إن لم يتصل بآخره شيء، إن لم يتصل بآخره شيء. وذكرنا وقتها أن المقصود بلم يتصل بآخره شيء يعني لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا نون التوكيد ولا نون النسوة. لماذا استثنينا هذه الأمور الأربعة؟ لأنه عندما تتصل، يعني سأبدأ من الأخير لأنها لا تعنينا الآن، لأنه عندما تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة لا يكون معرباً وإنما يكون مبنياً. ذكرنا من قبل الإعراب والبناء، يكون مبنياً فلا علاقة لنا به. ليش؟ إحنا عم نأخذ علامات الإعراب. فعندما يكون المضارع مبنياً معناته ليس له علاقة بموضوعنا. أما استثناء الألف والواو، يعني لماذا استثنينا أن يكون المضارع، المضارع اللي هو علامة رفعه الضمة، لماذا استثنينا أن يكون متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة؟ لأنه إن اتصلت به هذه الأمور الثلاثة أو أحد هذه الأمور الثلاثة فإن علامة رفعه لا تكون الضمة وإنما تكون ثبوت النون، وإنما تكون ثبوت النون، وهذا الذي يذكره الآن. يعني تكون النون نائبة عن الضمة، يعني تكون هي علامة، تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير الاثنين أو ضمير الجماعة أو يا المخاطبة، يا المخاطبة. هذه الأفعال المضارعة، هذه الأفعال نسميها الأفعال الخمسة، نسميها الأفعال الخمسة، نسميها الأفعال الخمسة. يقول الشارح: تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين. ألف الاثنين أو الاثنتين يعني مثلا يكتب، يكتب هذا فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. إن كان الذي يقوم بفعل الكتابة اثنان أقول يكتبان، أقول يكتبان. إن كان هذا في الماء، يعني إذا كان هذا للغائب، يعني إن كان للغائب أقول مثلا التلميذان يكتبان. أما إن كان للمخاطب، يعني أخاطب اثنين بأنهما يكتبان، فأقول أنتما تكتبان، أنتما تكتبان. ولكن المخاطب مذكر، المخاطب مذكر وليس مؤنثا. ألف الاثنين إما أن تكون للمذكر مثل يكتبان للغائب أو تكتبان للمخاطب، ويكون للمؤنث، ويكون كذلك للمؤنث التلميذتان تكتبان، التلميذتان تكتبان، التلميذتان تكتبان. فنلاحظ هنا أنه مع ألف التثنية، مع ألف التثنية الفعل المضارع قد يكون موجها للذكور وقد يكون موجها للإناث. عندما يكون موجها للذكور يمكن أن آتي بالياء التي تدل على الغائب يكتبان، ويمكن أن آتي بالتاء التي تدل على المخاطب تكتبان. هذا إذا كان ألف الاثنين، ألف الاثنين يعني للذكور. أما إن كانت الألف، ألف الاثنين تدل على الإناث، يعني صارت ألف الاثنتين، فإن حرف المضارع يكون التاء فقط، يكون التاء فقط. أقول الطالبتان تكتبان، الطالبتان تكتبان، الطالبتان تكتبان. فهنا لا أستطيع أن أقول يكتبان، يكتبان، وأقصد بها إيش؟ وأقصد بها الإناث. الإناث لا تأتي مع الياء، الإناث لا تأتي مع الياء، لا تأتي مع الياء. بالنسبة لألف الاثنين الدالة على الأنثى، على الأنثيين، التاء تأتي للخطاب وللغيب، يعني أقول الطالبتان تكتبان، هذا في الغيبة، وأنتما، أنتما لأنه أنتما تأتي للمذكر والمؤنث، وأنتما تكتبان إن كنت أوجه الكلام لبنتين، لبنتين أو لأنثيين لتشمل كل الأعمار. فإذا حال التثنية، حال التثنية المضارع يمكن أن يتصل به الياء أو التاء. يكتبان تكتبان، صاروا إيش؟ فعلين، يكتبان تكتبان. وعندما يعني يلتحق أو يسند المضارع لواو الجماعة، واو الجماعة، واو الجماعة الذكور، واو الجماعة الذكور، واو الجماعة عندما تكون متصلة بالمضارع كذلك يمكن أن ألصق بالمضارع حرف يدل على الغيبة، ويمكن أن آتي بحرف يدل على المخاطب. يدل على الغيبة يعني الياء، يعني الطلاب بالجمع صارت الطلاب يكتبون، هذا بالغيب يكتبون. وأقول أنتم، أنتم يعني أخاطب تكتبون، لأنه معروف بالنسبة لحروف المضارعة الهمزة لتدل على المتكلم، النون يعني أكتب تدل على المتكلم، يعني أنا الذي أكتب، النون تدل على الجماعة تدل على الجماعة. نكتب يعني كلنا نكتب. الياء تدل على الغائب، يكتب هو يكتب. والتاء تدل على المخاطب، يعني هذه وظائف حروف المضارعة. الهمزة للمتكلم، النون للمتكلمين، الياء للغائب، والتاء للمخاطب، والتاء للمخاطب. بالنسبة للجمع، بالنسبة للجمع يعني بالنسبة لاتصال واو الجماعة بالمضارع، يمكن أن يأتي الفعل المضارع للغيب يعني هم يكتبون، أو للمخاطب أنتم تكتبون، ولكن واو الجماعة لا تأتي للإناث بخلاف الألف. ألف الاثنين عندما تتصل بالفعل المضارع يمكن أن يكون المخاطب أو أن يكون المتكلم معه أو المتكلم عنه مذكرا أو مؤنثا، مذكرا أو مؤنثا، هذا بألف الاثنين. أما بالنسبة لواو الجماعة فلا يكون إلا مع الذكور، لا يكون إلا مع الذكور. طيب، الحرف الأخير أو الضمير الأخير الذي يلتحق بالفعل المضارع هو ياء المخاطبة، وياء المخاطبة لا يكون إلا بالتاء، لا يكون إلا بالتاء. يعني أقول أنت تكتبين، لا يكون إلا بالتاء وللمخاطب، للمخاطبة عفوا، لا يكون إلا للمخاطبة يعني بالتاء. أنت تأكلين، أنت تدرسين، أنت تذهبين إلى آخره. فإذا نلاحظ أن هذه الأفعال مع الألف كانا فعلان، يكتبان تكتبان، مع واو الجماعة كانا فعلين كذلك، يكتبون تكتبون، ومع ياء المخاطبة كان فعلا واحدا تكتبين، فصاروا خمسة. ولذلك هذه يسمونها باللغة العربية الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة هي إيش؟ هي المضارع الذي اتصلت الذي اتصلت به ألف الاثنين ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ألف الاثنين يدخل فيها الياء والتاء، يكتبان تكتبان، واو الجماعة ويكتبان تكتبان، يكتبان للذكور، تكتبان للذكور والإناث، للذكور والإناث، للذكور حال المخاطب، وللإناث سواء كان حال المخاطب أو الغيب. واو الجماعة بالياء والتاء، يكتبون تكتبون بالغيب وبالخطاب، وكلاهما للذكور، يكتبون وتكتبون كلاهما للذكور، وياء المخاطبة للإناث فقط تكتبين تكتبين. هذه الأفعال الخمسة نسميها الأفعال الخمسة. في الأفعال الخمسة ما هي علامة الرفع؟ علامة الرفع فيها النون، علامة الرفع فيها النون. يعني مثلا الصديقان يسافران، أقول الصديقان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. يسافران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. هنا كانت علامة الرفع إيش؟ ثبوت النون، ثبوت النون هذه عوضا عن إيش؟ عن الضمة. لأن لو قلت يسافر يسافر أقول يسافر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب عندما صارت، عندما أسند إليه ألف الاثنين صارت النون هي التي تنوب عن إيش؟ عن الضمة، فأقول ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. لما أقول مثلا الرجال يقومون بواجبهم، الرجال يقومون بواجبهم، الرجال مبتدأ مرفوع لم ترفع الضمة، يقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ طالما أنه أسند إليه واو الجماعة فإذا علامة رفعه ثبوت النون عوضا عن الضمة. ليش؟ يعني لابد أن أذكر لماذا. يعني عندما يأتي حرف نيابة عن حرف آخر أو حركة نيابة عن حركة ثانية، لابد أن أذكر السبب. يعني أقول ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. لما قلت الطالب الصديقان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، ليش؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى. المهندسون يقومون بإنجازات كثيرة. أقول المهندسون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم. يقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ليش؟ لأنه من الأفعال الخمسة. يعني دائما دائما عندما تكون علامة الإعراب نائبة عن علامة ثانية لابد من ذكر السبب. أما عندما تكون هي العلامة الأصيلة، يعني لم أقل مثلا الطالب مجتهد، لم أقل الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة لأنه اسم مفرد، ما في داعي ذكر السبب. ليش؟ لأن هذا الأصل في علامة الرفع أن تكون الضمة. الأصل، لأنه ذكرنا من قبل أن علامة الرفع الأصيلة هي إيش؟ هي الألف، عفوا هي الضمة، هي الضمة. ولكن هذه الضمة اللي هي أصيلة يمكن أن ينوب عنها الواو، يمكن أن ينوب عنها الألف، ويمكن أن ينوب عنها ثبوت النون، ويمكن أن ينوب عنها ثبوت النون. عندما تأتي هذه النوائب عنها لابد من ذكر السبب. لماذا أتت الألف نيابة عن الضمة؟ أقول لأنه مثنى. لماذا أتت الواو نيابة عن الضمة؟ أقول لأنه جمع مذكر سالم مثلا. لماذا أتت النون نيابة عن الضمة؟ أقول مثلا لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا يعني هذه المعلومة أظن بسيطة، نيابة النون عن الضمة متى؟ في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ يعني أقول النون تأتي نيابة عن الضمة في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي الفعل المضارع الذي أسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة. طيب لما كانت هذه المسألة خاصة بالفعل المضارع؟ لماذا كانت هذه المسألة خاصة بالفعل المضارع؟ لأن الفعل المضارع هو الوحيد من الأفعال اللي هو معرب، أما الفعل الماضي وفعل الأمر فهي أفعال مبنية. نحن نتكلم عن إيش؟ عن علامات الإعراب، فلا علاقة لنا لا بالفعل الماضي ولا بفعل الأمر، وإنما علاقتنا مع الفعل المعرب اللي هو إيش؟ الفعل المضارع. إن أردنا أن نأخذ أمن أن نأخذ أن نقوم بشيء من التمارين قبل أن ننتقل إلى علامات النصب، لأن علامات النصب يعني كما هي حال بالحال بعلامات الرفع متشعبة. علامة النصب الأساسية هي الفتحة، وينوب عنها أمور. طيب إذا أردنا أن نأتي مثلا بتمارين من هذه التمارين الموجودة في الكتاب أمامي، يقول استعمل كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة. كلمة تلعبان. إذا أردت أن أضع كلمة تلعبان بجملة مفيدة، هلأ تلعبان تحتمل أن يكون هذا الفعل موجها لذكور بصيغة الخطاب، ويحتمل أن يكون موجها لإناث سواء كان بصيغة الخطاب أو بصيغة الغائب أو بصيغة الغائب. لأنه دائما عندما يكون الفعل مثنى، عندما يكون الفعل المضارع مثنى وأوله تاء يحتمل هذه الأمور الثلاثة، يعني أقول أوجه الخطاب إلى طفلين، أقول إلى طفلين ذكور، أقول أنتما تلعبان ولا تنتبهان للشرح. تمام؟ فهنا نلاحظ أنه تلعبان تلعبان وجهت إلى من؟ إلى ذكور، خوطب بها الذكور. يمكن هذا الفعل، يعني هذا من باب يعني توسعة بسيطة ولكنها سهلة بإذن الله. دائما ألف الاثنين عندما تتصل بالمضارع، عندما تتصل بالمضارع إن كان المضارع مبدوءا بالتاء عندها يحتمل ثلاث احتمالات، أو ثلاثة يحتمل ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون خطابا لذكور، خطابا لذكرين، مثل ما قلت أنتما تلعبان ولا تنتبهان للشرح. ويمكن أن يكون موجها لأنثيين، وهنا عندما يوجه لأنثيين يمكن أن يكون للغائب ويمكن أن يكون للحاضر، يعني هما تلعبان وأنتما تلعبان. هما تلعبان هذا غائب، أنتما تلعبان هذا إيش؟ مخاطب. وسواء كان هما أو أنتما، المخاطب أو الكلام موجه لمن؟ لأنثيين. أما لو كانت يلعبان فطبيعي لا يكون الخطاب في هذه الصيغة إلا لذكور بالغائب، إلا لذكور بالغائب. نقول سعندها هما يلعبان، وهذا يعني يدل على إيش؟ أنه غائب لذكور. تؤدين هذا يعني اتصلت به المخاطبة، يعني لا يمكن أن يكون إلا بصورة واحدة، أن يكون المخاطب أنثى ولا يأتي للغائب، لأنه اسمها يا المخاطبة. أنت تؤدين واجبك بإخلاص، أنت تؤدين واجبك بإخلاص. أقول تؤدين فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه إيش؟ وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. تزرعون، يعني هذه الأفعال الثلاثة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، والواو الجماعة. تزرعون، نحن قلنا إن واو الجماعة لا تأتي إلا في خطاب الذكور، لا تأتي إلا في خطاب الذكور. تزرعون، أنتم تزرعون القمح. تزرعون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، هنا يعني إن كان الكتاب غير متوفر لديكم سأملي نصا حتى لا أرجئه إلى ما بعد وأنسى. سأملي نصا وأنقلوه لنطبقه في المرة القادمة، يعني لتقوموا بحله، ونأتي على حله إن شاء الله في المرة القادمة. هذا النص أريد أن نبين منه المرفوع، الكلمات المرفوعة بالضمة، الكلمات المرفوعة بالألف، والكلمات المرفوعة بالواو، والكلمات المرفوعة بثبوت النون، يعني فيه جميع هذه الأمور. ولكن أريد أن أسلط الضوء، أين كانت علامة رفع الضمة ولماذا؟ أين كانت علامة رفع الألف ولماذا؟ علامة رفع الواو لماذا؟ وعلامة رفع ثبوت النون ولماذا؟ يعني مع بيان السبب. هذا النص هو كتاب الملوك عيبتهم المصونة عندهم، أو عفوا كتاب الملوك عيبتهم المصونة عندهم، يعني هم الذين يحفظون أسرار الملوك، هذا المقصود بعيبتهم المصونة عندهم. كتاب الملوك عيبتهم المصونة عندهم، وآذانهم الواعية وألسنتهم الشاهدة. الشجاعة غزيرة، لا إله إلا الله، نعم أشوف الدنيا. الشجاعة غريزة، الشجاعة غريزة يضعها الله، لا أدري إن كنت أسرع. الشجاعة غريزة يضعها الله لمن يشاء من عباده. يعني أول شيء نقلنا جملة، انتقلنا إلى جملة ثانية. الجملة الأولى: كتاب الملوك حيبتهم المصونة عندهم، وآذانهم الواعية، وألسنتهم الشاهدة. هذه الجملة انتهت. الجملة التي بعدها: الشجاعة غريزة يضعها الله لمن يشاء من عباده. الجملة التي تليها: الشكر شكران بإظهار النعمة وبالتحدث باللسان. الشكر شكران بإظهار النعمة وبالتحدث باللسان. وأولهما أبلغ من ثانيهما، وأولهما أبلغ من ثانيهما. هذه جملة. الجملة الأخيرة: المتقون هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. المتقون هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. نعيد قراءة الجمل مرة أخيرة. نريد أن نستخرج الأسماء أو الكلمات المرفوعة مع بيان علامة الرفع والسبب في كونها حملت هذه العلامة، يعني سواء كانت الضمة أو الألف أو الواو أو النون. كتاب الملوك عيبتهم المصونة عندهم، وآذانهم الواعية، وألسنتهم الشاهدة. هذه جملة. الجملة الثانية: الشجاعة غريزة يضعها الله لمن يشاء من عباده. الجملة الثالثة: الشكر شكران بإظهار النعمة وبالتحدث باللسان، وأولهما أبلغ من ثانيهما. الجملة الأخيرة: المتقون هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. إن شاء الله تحلون هذا التمرين للأسبوع القادم. هل هناك من سؤال؟ هل هناك سؤال حول ما أخذ؟ طيب، إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.